يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين إلى آخر الآية. مما مر في هذه الآية أن هذا بيان لجزء من حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان شديد الحرص على الخلق، ويشتد حزنه عليه الصلاة والسلام لصنف من الناس، وهو أنهم يظهرون الإيمان ثم يرجعون ويبطنون الكفر. فالله سبحانه وتعالى يرشده جل وعلا إلى أنه لا يحزن على هؤلاء ولا على أمثالهم، وهؤلاء هم المنافقون. وعدم السبب أو السبب في عدم الحزن هو لأنهم قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، فالحزن يكون لمن آمنوا بأفواههم وآمنت قلوبهم. هؤلاء الصنف إذا لا يحزن النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء. وكذلك الصنف الثاني من الذين هادوا وهم اليهود، سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، يعني هم يستمعون للكذب بسمعهم وقلوبهم، ويستمعون لرؤسائهم ومن يتولون عليهم مع علمهم بأنهم يكذبون ويضلون غيرهم. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، لم يأتوك فقد أعرضوا عنك وفرحوا بما لديهم من الباطل، يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد مواضعه، يحرفون الكلم من بعد مواضعه، يعني يغيرون المعاني ويجلبون معاني أخرى ويزعمون أنها هذه المعاني هي التي أرادها الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة من صفات اليهود أيضا استصحبها المنافقون وصاروا يعملون عليها، فهي من صفات اليهود وهي من صفات المنافقين. فيقولون مثلا بعبارات قد تروج على بعض الناس، هؤلاء يفهمون ونحن نفهم، فيحرفون المعنى الذي أراده الله جل وعلا، فلا يعملون القرآن بما نزل ولا يعملون السنة بما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل من صفاتهم التحريف، فيحرفون المعنى المراد يبنون على ما تهواه نفوسهم وما تمليه عقولهم. ولذلك قال سبحانه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. طيب قد يقولون وهل الأمر محكور عليكم أو هل الأمر أنتم مختصون به؟ الأمر ليس فلان أو علان مختصا به لذاته، وإنما هو بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من العلم وتربى عليه وبما يعمله من القواعد الشرعية والمصطلحات التي جاءت في القرآن والتي جاءت في السنة. فهذا القرآن ليس سبهلا وهذه السنة ليست عبثا لكل من هب ودب ومن أراد أن يقول بما يريد هو بأن يقوله، فحينئذ يصبح كاليهود يحرفون الكلم من بعد مواضعه. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، أي هذا قولهم عند محاكمتهم إليك، لا قصد لهم إلا اتباع الهوى. يقول مثلا بعضهم لبعض إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي وافق هواكم فخذوه واقبلوه، وإن لم يحكم لكم فاحذروا أن تتبعوه بما يخالف هواكم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عنهم إن أوتيتم هذا فخذوه، يعني إن جاز لكم حكم محمد فخذوه، وإن لم تؤتوه فاحذروا يعني أن تتبعوا. الله سبحانه وتعالى اعتبر هذا الأمر العظيم فتنة، اعتبره فتنة، ولذلك نحذر أنفسنا ونحذر إخواننا من الذين يستعجلون في الإملاءات أو الكتابات صحفية أو قولية في شاشة أو نحوها من أن يتكلمون بحكم شرعي أو يتحدثون عن آية أو يتحدثون عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء أنفسهم أنهم دخلوا في الفتنة. ولأن الله جل وعلا يقول ومن يرد الله فتنته فاعتبر الله جل وعلا تحريف الكلم من بعد مواضعه واتباع الهوى هو فتنة بلا شك، وهو فتنة، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، لأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، لكن على المسلم أن يحذر من أن يقع في ذلك، فدين الله قد كمل وواضح، وعقول البشر ما هي إلا أن تفهم كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نقول إن الصحابة رجال ونحن رجال، إن التابعين رجال ونحن رجال، نعم رجال من حيث الخلقة، ولكن من حيث قربهم من الوحي، من حيث تلقيهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث تلقي التابعين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث تلقي الأئمة، تلقي التابعين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث تلقي الأئمة ودراستهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناء أقوالهم، نحن ماذا عند هذا، عند هؤلاء؟ أن يأتيني شخص رجل أو امرأة ويأخذ حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث به بناء على ما يمليه عليه هواه، ويقول مثلا هذا ثابت عن رسول الله أو غير ثابت، أو يقول هذا معناه كذا أو غير معناه كذا، من دون أي علم، وإنما بما يمليه عليه عقله، إن لم تكن هذه الفتنة فما هي الفتنة؟ فسبحان الله، إذا افترضنا أن واحدا كالبخاري رحمه الله، كالإمام البخاري، انتقع حديث الصحيح التي بلغت بغير مع المكرر 6000 وكذا حديث على حسب التعداد، كل يعد بطريقته، فانتقاها من 600,000 حديث. هذا الذي صار يكتب أو يقول، كم يحفظ من الأحاديث لأجل أن ينسب هذا إلى رسول الله أو لا ينسب؟ هذا عين الفتنة، ولذلك هذا تحذير من الله جل وعلا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، ولذلك صدر ما صدر منهم وانغمسوا في الفتنة. لكن نحذر كل مسلم أن يقول على الله وعلى رسوله بغير علم، أو يؤول كلام الله وكلام رسوله بغير علم ولا مستند شرعي ولا مستند لغوي أو بناء على قاعدة من القواعد الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، لهم في الدنيا خزي فضيحة وعار، ولذلك دائما يفضحون هؤلاء ويبال عوارهم عند الناس إن عاجلا أو آجلا. جميع من تحدث في كتاب الله عز وجل وجميع من تحدث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار التاريخ هم يفضحون ويبين عوارهم، ولذلك شبه الحاضرين الآن هي شبه الأقدمين، قد يتغير الأسلوب لكن الحقائق هي هي، اعتداء على كتاب الله بتأويل أو بنقص كلمة أو زيادة كلمة هي هي، والمصدر الأصلي في هذا هو اليهود، لأن هذا من سماتهم وصفاتهم، لكن من اتبعهم أو أخذ منهجهم نفس القضايا نفس الحقائق نفس الاعتراضات على مدار التاريخ، ولذلك هؤلاء الكتاب الذين يتطاولون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على سنته أو على كتاب الله عز وجل أو على الأحكام الشرعية هي نفس المنهج الذي فعله أسلافهم بالتطاول على كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو على الأحكام الشرعية، ولذلك حتى بالنص أحيانا يقول هل معقول إن الله يحكم بكذا، وهل معقول أن الحكم الشرعي يكون كذا؟ سبحان الله، كأن هذا الإنسان المخلوق الضعيف الذي لا يساوي شيء سيحكم على الله سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمر بالاستسلام لدينه عز وجل وقد أكمل الدين وأتم النعمة سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهذا هو الفتنة، ولذلك قال لهم في الدنيا خزي يفضح هؤلاء، والعاقبة للمتقين والعاقبة لمن يتبع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إن لم يتوبوا من هذه الفتنة التي وقعوا فيها ويستغفر الله ويرجع إليه، فلهم عذاب أليم لهم عذاب عظيم وهو النار وغضب الله سبحانه وتعالى. نعم، السلام عليكم. هناك يا شيخ فالح جمع من الأسئلة حول هذه الآية، أن البعض قد يفهم بأنه لا يمكن أن يدعو الله تعالى أو ينشر العلم حتى يكون قدمه راسخة في العلم، هل هذا الأمر يتنافى مع التوجيه الذي سقتموه في قضية أن الإنسان يتكلم أحيانا بما لا يعلم؟ البعض ينطلق من قول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، فتجده متحمسا لهذا الأمر، فمتى ما علم أمرا أذاعه من باب هذا البلاغ، هل هذا يتنافى مع ما ذكرتم الشيخ؟ لا يتنافى، وإنما المراد هنا في التبليغ والدعوة بأن تكون بعلم، لا يبلغ أمرا إلا بعلم، إلا عن علم، يقول هذا حلال وهذا حرام لا يقوله إلا عن علم. والتوجيهات العامة اللي نسميها تربوية أو نسميها اجتماعية أو نحوها أيضا يجب أن تكون عن علم، يجب أن تبنى على علم، علم بكتاب الله عز وجل، وعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم بالواقع والحادث، أو علم بالتوجيه المراد مناسبته لواقع هذا الشخص أو واقع هذا المجتمع، وأيضا العلم بما كان مجمعا عليه. ما يقول أن الصحابة خالفوا في مسائل أنا أخالف في هذه المسألة، الإجماع حجة من الحجج الشرعية، دليل من الأدلة الشرعية. طريقة القياس مسألة على أخرى، لا بد تكون أدوات القياس موجودة لدى هذا العالم أو هذا المتحدث أو هذا الداعي الذي يريد أن يدعو لأمر أو ينكر أمرا. الخلاصة أنه يجب أن يكون على العلم، بلغوا عني ولو آية إذا علمت بها، لا تبلغ عني أي آية وأنت لا تعلم بمراد الله سبحانه وتعالى فيها أو بحكم الله جل وعلا فيها. ما تقول هذا رأيي، والله أنا تحدثت عن رأيي، لا في دين الله ما تتحدث عن رأيك، تتحدث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء الوعيد الشديد الغليظ في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في رواية الإمام مسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لذلك يحذر المتحدث أن يتحدث بما لا يعلم، وينصرف قوله عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، أن تكون بالعلم ولا أن تكون بهوى أو بمزاج أو برغبة أو بحماس وعاطفة دون أن تكون مبنية على علم. بعض الناس عندما مثلا تأتيه مسألة ويبحث عن يعني فتوى فيها، تجده يتنقل بين عالم وآخر، يريد العالم الذي يعني يعطيه رخصة في هذا الجانب فيما يعني يجتهده، هل يدخل في قول الله تعالى في هذه الآية وتحذيرا من فعل اليهود يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا؟ نعم، فيه شبه، فيه شبه، نعم. ولذلك يعني قال العلماء قاعدة: من تتبع الرخص فقد تزندق. نعم، لو تتبعت الرخص، أقوال أهل العلم، بمعنى كل رخصة يأخذ بها الإنسان، الرخصة الفلانية عند العالم الفلاني، اليوم مع الشافعية، وغدا مع الحنابلة، وبعد غد مع المالكية، وبعده مع الأحناف، وبعده مع رأي فلان، وبعده مع رأي علان، وكل ما قيل له أو هو يبرر عمله بهذه الرخصة لأن في العالم عالما ما قال في هذه الرخصة. لماذا لا تأخذ من هذا العالم ولا تأخذ منه؟ مثلا، وهذا واقع عندنا كثير من الناس وبالذات الفتيات، لما تقول: لماذا لا تغطين وجهك وأنت على مذهب من المذاهب أو أنت على رأي جمهور أهل العلم مثلا في بلد من البلدان، تقول لك: الشيخ الألباني يقول مثلا بجواز كشف وجه المرأة. طيب، هل أنت مقلدة للشيخ الألباني هنا في هذه المسألة وفي جميع المسائل؟ لماذا اخترت من الشيخ الألباني هذا القول، واخترت من الشيخ فلان القول الثاني، واخترت من الشيخ فلان؟ هذا تتبع الرخص. ولما تقول مثلا شرب الدخان، يقول لك العالم الفلاني يقول بأنه مكروه وليس بأنه محرم، وهكذا تجد يمشي على هذه المسألة وتلك المسألة، هنا قد يصل إلى الزندقة والعياذ بالله. والزندقة أخت الإلحاد، لأن هذا تتبع هواه، عبد هواه، وجد أنه لهواه مستند عند القول الفلاني وعند القول الفلاني وهكذا. فلا شك أن فيه شبه، وهو من الفتنة التي يقع فيها كثير من الناس. السلام عليكم. ثم قال تعالى: أما المنهج الصحيح في مهل هذا، إذا كان الشخص يعني على قدرة من التعلم والاجتهاد وعلى قدرة من النظر في الدليل ولديه أدوات النظر في الأدلة والإمكانيات، فيأخذ قول الله أو قول رسوله الذي دل على هذه المسألة. أما إذا لم يكن عنده قدرة و99 و9 بالعشرة من الناس اليوم ليس عندهم يعني هذه القدرة فيكون مقلدا لمن يثق به. ما تأخذ اليوم من الشيخ فلان وغدا من الشيخ فلان، تأخذ بقول فلان أو بقول فلان إذا كنت تثق بدينه وعلمه، هذا المنهج الصحيح. أما تتبع الرخص فهذا كما قال أهل العلم أن تتبع الرخص فقد تزندق، ولا شك أن هذا فتنة. نعم أحسن الله إليكم، مثل الله الأسماء. قال تعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذه من صفات اليهود الذين أشار إليهم الله سبحانه وتعالى في الآية السابقة، قال سماعون للكذب. السمع هنا سمع استجابة، يعني لقلة الدين لديهم ولقلة العقل يستبيعون للكذب ممن يملي عليهم الكذب، ولذلك هؤلاء اليهود دائما يتبعون أئمتهم في الكذب وقد يعلمون أنهم يكذبون. أكالون للسحت، السحت هو الحرام، السحت هو الحرام، المال الحرام، فجمعوا بين خصلتين ذميمتين شديدتين، ولذلك أبرزهم الله سبحانه وتعالى من صفات اليهود وهي الجمع بين اتباع الكذب وأكل المال الحرام. وإذا اجتمعت هاتان الخصلتان عملتا في النتيجة على كبيرة من أعظم الكبائر، فمن صفات اليهود هذه الكبائر الموبقة التي اتصفوا بها. ولما نرى اللفظ سماعون صيغة مبالغة، أكالون صيغة مبالغة، يعني مستمرين في هذه الصفة استمرار مع العناد لهذا العمل، ولذلك يجب على المسلم أن يحذر من هاتين الصفتين، أن يحذر من هاتين الصفتين، فيجتمع أكل الحرام مع اتباع الكذب، ولا شك أن النفوس قد تميل إلى مثل هذا. ومن هنا حذر الله سبحانه وتعالى وبين أن هذا من صفات اليهود الذين يجب على النبي صلى الله عليه وسلم، أو وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وجهه الله سبحانه وتعالى إلى أنه لا يحزن على هؤلاء الذين توغلت فيهم هذه الصفات. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا تخير للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يحكم بينهم، لأنهم أحيانا يعلمون أن هذه هذا الحكم سيحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وسيلجؤون إليه. هذا توجيه من النبي من الله جل وعلا إلى أن لك الخيار، إن شئت تحكم بينهم أو إن شئت تعرض عنهم. بعض المفسرين قال إن هذه الآية منسوخة، إن هذه الآية منسوخة، والنسخ بأنه يحكم لهم ويحكم بالعدل، ولكن الصحيح أنه ليست منسوخة، أنها ليست منسوخة، والأمر بالتخيير قائم. لو تحاكم اليهود إلى حاكم مسلم، يعني إلى قاضي مسلم، له أن يحكم بينهم وله أن يعرض عنهم لإدراكه أنه لو حكم لهم أو عليهم بأنهم لم، إذا كان الحكم ليس مرتاحين إليه فلن يعملوا به ولن يأخذوا به. قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، خيار، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا. نعم، لأنهم لن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لن يضروا المسلمين بعدم الحكم لهم أو الحكم بينهم. لكن إن حكمت بينهم فاحكم بالقسط، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، القسط هو العدل، القسط هو العدل، وهذه سمة المسلم، يجب أن يحكم بالعدل، والعدل مع النفس، والعدل مع الأسرة، والعدل في التعامل مع المجتمع، والعدل مع المسلمين، والعدل مع غير المسلمين حتى في الحكم. ما يقول القاضي أو الحاكم أو المصلح أو الذين يتحكمون إليه يقول والله هؤلاء يهود اضرب بعضهم ببعض، لا، يجب أن يحكم بما يراه بالعدل، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. وهذه من أعلى القيم في دين الله عز وجل. ولذلك في آية أخرى يقول ولا يجبنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. وهذا أيضا من تقوى الله سبحانه وتعالى. فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. فالعدل عامل من عوامل محبة الله سبحانه وتعالى. العدل مع النفس، لا تحملها ما لا تطيق ولا ترخيها بحيث تترك الواجبات، فهذا ليس من العدل مع النفس. كذلك العدل في الأسرة سواء الزوجات أو الأولاد يجب العدل بينهم. العدل في ما ولي الإنسان من أعمال في مجتمعه بين المسلمين عليه أن يعدل، كذلك مع غير المسلمين عليه أن يعدل. وهذا العدل هو عامل من عوامل محبة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هذه صيغة التعجب، استفهام للتعجب. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة. التوراة هي ما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه موسى عليه الصلاة والسلام. فيها حكم الله، فيها حكم الله. ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. هؤلاء يعني كأن الله سبحانه وتعالى يتعجب من حال هؤلاء، أو أن حالهم تدعو للتعجب. يعني كيف يأتون إليك لتحكم لهم أو لتحكم بينهم وعندهم التوراة فيها حكم الله. لو كانوا يريدون أو ينطلقوا أو لو كانوا يريدون أن ينطلقوا من الإيمان لرجعوا إلى حكم الله سبحانه وتعالى في التوراة ثم تحكم بينهم ثم يتولون من بعد ذلك، يعني يعرضون عن حكمك بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى وما أولئك بالمؤمنين، يعني ما أولئك الذين هذا منهجهم وهذه طريقتهم وهذا صنيعهم، ليس أولئك بالمؤمنين. فالمؤمنون في الأصل يرجعون إلى حكم الله سبحانه وتعالى، لكنهم من صفاتهم اتباع الهوى. واتباع الهوى هنا بأنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يحكم لهم فيما يريدون الحكم فيه. فلذلك حال هؤلاء عجب، تارة هكذا وتارة هكذا متقلبون. ومن هنا يأتي مثل هذا التعجب، فهم عباد للهوى. نعم. أحسن الله إليكم. حقيقة بقى وقت الحلقة على نكمل تفسير الآية التي تليها ونكملها بإذن الله تعالى في اللقاء القادم مع ما يليها من آيات. أحبتي الكرام، إنه هنا نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن. كان معنا من خلاله صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور فالح بن محمد بن فارع الصغير، أستاذ دراسة عليا بكلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي، شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب استماعكم، وللأخ عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في الهندسة الإذاعية الخارجية. حتى نلقاكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور فالح ابن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله ابن محمد المطيري.